يكون وتبوا وقتنا من الجنة نزلت. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا عودا حميدا حلقة يهدي مجد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكمل هلنا كده على خير، وإن شاء الله نكمل الجزء كده على خير وناخد أجازة كده، وإن شاء الله بعد كده نرجع تاني بدورة جديدة. إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة ولم يجدوا أصحابهم الذين كانوا معهم على خير في الدنيا. الصوت إيه؟ مش واضح؟ تعالي يا يعني نعلي ولا الإيكولايزر؟ ولم يجدوا أصحابهم الذين كانوا معهم على خير في الدنيا، فإنهم يسألون عنهم رب العزة سبحانه وتعالى ويقولون: يا رب إن لنا إخوانا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ولم نرهم. إحنا كان معايا الحاجة فلانة والحاجة فلانة كانت بتصلي معايا وتصوم معايا، أنا مش شايفاهم. يا رب إن لنا إخوانا كانوا يصلون معنا ويقومون معنا ولم نرهم. فيقول الله عز وجل: اذهبوا للنار وأخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وقال الحسن البصري رحمه الله: استكثروا من الأصدقاء المؤمنين فإن لهم شفاعة يوم القيامة. فالصديق الوفي هو من يأخذ بيده إلى الجنة. فقال ابن الجوزي رحمه الله: إن لم تجدوني في الجنة بينكم فاسألوا عني، فقولوا: يا ربنا عبدك فلان كان يذكرنا بك. ثم بكى رحمة الله عليه رحمة واسعة: وأنا أسألكم أخواتي الحبيبات إن لم تجدوني في الجنة فاسألوا عني. وقولوا: لعلي مرة ذكرتكم بالله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يذكرني وإياكم به وأن لا يحرمنا من فضله. اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خير مما يظنون يا رب. هنبدأ إن شاء الله بحول الله وقوته النهاردة سورة المنافقون. سورة المنافقون طبعا من اسمها هي سورة، هي سورة مدنية ولا مكية؟ مدنية، لأن ما كانش فيه نفاق في مكة يا أخواتي. النفاق لم يكن في مكة، المكة كان فيها كفر بين واضح، مشركين وكفرة، لكن ما كانش فيه نفاق. طيب المنافقون كانوا في المدينة. ورد في تفسير سورة الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى لسورة الجمعة وفي الركعة الثانية لسورة المنافقون. وطبعاً لما النبي صلى الله عليه وسلم يكرر حاجة ويقولها أكتر من مرة في كذا موضع، ده بينبهك إن الحاجة دي مهمة جداً، وإن السورة دي لها أهمية، يعني من الأهمية فيما كان لها من قدر يعني. تمام كده؟ طيب المنافقون والنفاق، قبل ما نتكلم عن الألفاظ المتكررة واوا، هل النفاق علامة عز للإسلام أم ضعف؟ ضعف ولا عز؟ فتح الله لكم. تمام، عز طبعا. النفاق، وجود النفاق دليل على عز. يعني ايه؟ انا لو مش عارفة مثلا ان الحاجة ناهد قوية ومستخلفة، انا هنفقها؟ لا مش هنفقها، عمري ما هنفقها. لكن انا لما احس ان هي قوية وليها شوكة وليها شكيمة هنفقها، وهقول لا ده انا معاكي وده انا مش عارف ايه. لكن هي لو ضعيفة مش هاجي ناحيتها اصلا، اقول لها انا معاكي؟ مش ممكن. يبقى النفاق كان دليل على عز الاسلام. طب امتى بقى كان المنافقين دول بيظهروا قوي قوي وتعلى كلمتهم كده؟ امتى؟ في حالة ضعف المسلمين. يعني هو كان في عز للاسلام بس كان في فترات فيها ضعف المسلمين، وده عادي. تمام كده؟ مثلا بعد الغزوات اللي كان بيبقى فيها شويه ارتداد للمسلمين، شويه فيها هزيمه للمسلمين، هكذا. تمام كده؟ طيب سوره المنافقون لو جينا نفصصها ونشوف الايه الالفاظ المقرره والاركان وهكذا. ما هي الالفاظ المقرره التي جاءت في سوره؟ نشهد ويشهد والمنافقون طبعا، رسول الله قالوا يقولون انفقوا ولا بالظبط كده، لا ينفقون، صدوا يصدون، استغفر واستغفر لهم، لا يفقهون لا يفقهون مرة واحدة بس. أستغفر وأستغفر وأقول الآية ثلاثة. تمام. يفقهون ثلاثة وسبعة صح؟ تمام. جميل. كل واحدة من دول هنشوف دلوقتي ميزتها في السورة. طيب عندك ركن الإيمان بالله استخرجنا فيه إيه؟ أنا عايزة الكلمات اللي وردت في السورة. يعلم، يشهد، طبع على قلوبهم. هنا مبني للمجهول، فهنا هو طبعا الله سبحانه وتعالى، فهو طبع على قلوبهم. يغفر، لا يهدي، يؤخر، قاتلهم، قاتل صح، خبير سبحانه وتعالى. ها ايه العزة؟ هذه ليست اسم من اسماء الله، هو العزيز سبحانه وتعالى. العزة لله صح، بس وردت في السورة ان هو العزيز. لا، احنا بنقول ايه يعني؟ ايه ركن الايمان بالله؟ يعني شيء ثبته الله لنفسه في القرآن او في السنة. زي ايه؟ اسم، فعل، صفة. تمام كده، دي اللي هي ايه؟ ركن الايمان بالله. رزقناكم. تمام كده، يبقى رزق هنا من افعال الله سبحانه وتعالى. جميل. طيب بقية الاركان بقى عندك ايه؟ اركان من اركان الايمان. الايمان بالرسل، بالرسل اللي هو رسوله، رسول الله، واليوم الاخر اللي هو ايه؟ الموت. فتح الله لك. لان طبعا الموت اول المنازل الاخره، فالموت يعتبر من يعني الموت، مرتبه الموت. ممكن واحده تقول لك الموت ملوش علاقه باليوم الاخر. لا، الموت اول منازل الاخره. خلاص. طيب، اذا جاء اجلهم برضه اليوم الاخر، اجلهم. تمام ماشي. طيب نرجع على بركه الله سبحانه وتعالى. طبعا النفاق والمنافقين، الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة ذكر المؤمنين في خمس آيات في أول صفحة في سورة البقرة، وذكر ذكر الكافرين في ثلاث آيات، وذكر ذكر المنافقين في 13 آية. يبقى ده يدل على إيه؟ يدل على خطرهم الشديد جدا على المجتمع. ليه؟ لأن هم مش باينين، هم مش واضحين، لكن الكافر واضح. ده كافر، انا ممكن ابقى عايشه مع كافر مثلا في بيت واحد، بس انا مجتنباه وهو مجتنبني ومفيش اي مشاكل ما بيننا، بس انا عارفه ان هو كافر فحذر منه. لكن المنافق انا لا ادري ان هو منافق. فخلي بالك بقى، ربنا سبحانه وتعالى يقول اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. سيبي الجمله اللي في النص اللي هي والله يعلم انك لرسوله، وهات اللي بعدها والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. لو انت شلتي الجمله اللي في النص والله يعلم انك لرسول، وصلت دي بدي اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. طب كيف يشهد الله سبحانه وتعالى ان المنافقين كاذبون على الرغم ان هم ما قالوش غير الحق؟ هم قالوا حاجه، هم قالوا ايه؟ نشهد انك لرسول الله، صح ولا لا؟ طيب بس هم قالوا صح. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى قال؟ يبقى علشان القلب. يبقى معنى كده ان الايمان مش شرط يبقى بس على اللسان، لا خالص. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول والله يعلم انك لرسول، هم ما قالوش حاجه جديده. طب والله يشهد، والشهاده بتبقى للعالم الغيبي والشهاده، يعني للشيء المشاهد بالعين والشيء الايه؟ الغيب المخفي. تمام كده. لذلك لما في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. طب معنى كده أن أي حد قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني ما هو ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، في رواية تانية بقى توضح، من قال لا إله إلا الله بصدق دخل الجنة. يبقى هذه النقطة، بصدق. يبقى موضوع مش موضوع لسان. أنا وإنتي بنشترك في لا إله إلا الله، بس قلوبنا هل تشترك في اليقين أو فعلا بما يقر لا إله إلا الله؟ وبرضو يا أخوات هعيدها تاني، النفاق اللي مقصود في سورة المنافقون واللي ربنا سبحانه وتعالى يتحدث عنه في هذه السورة، النفاق العقدي الذي يخرج من الملة. لأن في أخوات كتير لما بنتكلم عن النفاق يقولوا لي وأين السبيل، يعني أين النجاة؟ يعني أنا باجي من المسجد والناس كلها عارفة أن أنا باجي، طب ما أنا كده بقى منافقة؟ لأن هم بيعرفوا أن أنا بعمل صالح وبتاع، ومفروض أن أنا أقعد في بيتي بقى ما جيش خالص. بالعكس، ده باب من أبواب الشيطان يلبس عليك. لا، أنا آجي. انقطاع العمل، خلي بالك، انقطاع العمل دليل على عدم الإخلاص. إزاي يعني؟ يعني أنا بخايفة أن الناس يقولوا عليا أن أنا بروح وباجي علشان هم يقولوا عليا. طب ما هو أنت برضو ما زلت بتبصي لمين؟ للناس. فده برضو دليل على عدم الإخلاص. طب أمال إزاي أخلص النية وجهت وجهي لله؟ إزاي؟ إن أنت تيجي حتى لو ما عندكيش إخلاص، تيجي وتستمري وتحفظي وتجاهدي وتجاهدي الحتة اللي فيها شهرة والحتة اللي فيها رياء. أمال هو سهل كده يا أخوات؟ أحسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ما هو أنت لازم تختبري ولازم تفتني، فهو ده محك الاختبار، ان احنا ايه؟ لا نيجي ونحضر ونروح ونحفظ ونقول ونعمل، بس اجاهد نفسي اجاهد قلبي، هي دي الفكره. خلاص كده. والله يعلم انك لرسول، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. فهو هنا الله سبحانه وتعالى كذب اعتقادهم ولم يكذب قولهم، يعني هو الله سبحانه وتعالى هنا كذب الايه؟ الاعتقاد اللي في قلوبهم، ولكن لم يكذب القول، لان هو القول صحيح سليم يعني. طيب دي نقطة. تعالوا بقى ايه، شوفوا بعد كده بيقول لك ايه، اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. هي فين ايمانهم؟ هم حلفوا، قالوا ايه بقى؟ قالوا نشهد انك، استخدموا التوكيد الاول ان، لا رسول الله، استخدموا ايه؟ لم التوكيد. فهم عمالين يأكدوا والله العظيم انك لرسول الله. طب هم اصلا بيحلفوا ليه او بيأكدوا الكلام ليه؟ حد سألهم؟ محدش قال. هو في واحد مؤمن اصلا قوي الايمان يروح للنبي عليه الصلاه والسلام يقول له انا اشهد انك لرسول، ولا هو علشان على دماغهم مطحه؟ فهم رايحين يقولوا احنا بنؤمن انك لرسول الله. طب ما هو المفروض انت لو مؤمن اصلا انت بتقولها اساسا في الشهاده، فانت لا تحتاج ان انت تقول انك لرسول الله. فاتخذوا ايمانهم جنه. جنه يعني ايه؟ درع، يعني وقايه. اما النبي عليه الصلاه والسلام يقول الصوم جنه، يعني ايه؟ يعني الصوم وقايه ليكي، درع ليك من الخطايا والذنوب والاثام و تمام. جنة يعني خدوه درع من ايه؟ من ان الناس تفتك بيهم، او ان الناس او النبي صلى الله عليه وسلم يفهم او يعرف اللي جواهم. فاتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، يصدون عن سبيل الله. ازاي بقى يصد المنافق عن سبيل الله؟ يعني مثلا لو واحد، لو واحده مثلا، عياذا بالله عياذا بالله، رب اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا كلنا على خير، منافقه تقول ما لا تبطل، وخرجت مثلا من المسجد خلاص، واتت بافعال واقوال ليست من اقوال الايمان وليست من اقوال المؤمنين ولا افعال المؤمنين، فاللي يشوفها يقول ايه؟ هم دول بتوع المساجد؟ هي دي اللي بتروح هي دي اللي بتحفظ القران؟ يبقى هي كده بتصد عن سبيل الله ولا لا؟ بتصد، لانها بقت فتنه لغيرها. فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون. تمام. ايمانهم اللي هو الحلف يا اخوات، افتحوا لي كده سوره التوبه عشان بس اوريكم ازاي هم كانوا بيتخذوا ايمانهم جنه. سوره التوبه طبعا نزلت في مناسبه، وهي نزلت في غزوه تبوك، او للكلام عن غزوه تبوك، وهي غزوه العسره. اللي يعني ايه العسره؟ يعني كان فيها تجهيز الجيش حاجه صعبه جدا جدا جدا. اولا ما كانش فيه فلوس خالص، ما كانش فيه عتاد خالص مع الجيش للنبي صلى الله عليه وسلم، كان في عز الحر، كان في شهر 8، وكانت المسافة بعيدة جدا جدا جدا عن المدينة خلاص. بالنسبة للغزوات كانت بعيدة جدا، كان هقوله تمام كده. أنا بس بشرح الأول ملامسات غزوة تبوك اللي هي نزلت فيها سورة الايه؟ براءة أو التوبة. فعلشان كده سمي جيش العسرة وغزوة العسرة اللي هي غزوة تبوك خلاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام استدعى كل، يعني عمل تعبئة عامة لكل الناس اللي في المدينة. فطبعا في منافقين في المدينة، فأبوا إن هم يروحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعملوا إيه بقى؟ نفس اللي ذكر في سورة المنافقون، اتخذوا أيمانهم جنة. شوفي بقى معايا، هتيجي لآية 42 الأول. 42 لقيتوها؟ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة. يعني هو لو كان سفر قريب، مسافة قريبة قوي كده، ولا عرض من أعراض الحياة الدنيا، حاجة قريبة كده يروحوا ياخدوها ويمشوا غنيمة، حاجة بسيطة كده، حاجة كده يعني إيه، سربوبة كده في السريع، لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، لقوا فيها إيه؟ مشقة على نفسهم، وسيحلفون بالله. خلي بالك معايا من فعل الحلف، عشان تعرفي إن كثرة الحلف من صفات المنافق. ده مش انا اللي بقول، ده من الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول في كتابه. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، احنا لو نقدر بس، لو عندنا شويه صحه، يهلكون انفسهم والله يعلم انهم. نفس الايه اللي في سوره المنافقون. هاتيلي كده الآية 62 صفحة 197. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ده لو كانوا بيحلفوا ليه؟ عشان جنة زي ما احنا بنقول، عشان يتسقوا غضب النبي عليه الصلاة والسلام، علشان يبقوا في الناس قدامهم، قدام الناس شكلهم حلو وجميل وما بيكذبوش وما بيعملوش، خلاص كده يبقى يحلفون بالله لكم ليه؟ ليرضوكم. طب ده ربنا سبحانه وتعالى أحق أن انتوا ترضوه. طيب هديلي كده الآية 74. يحلفون بالله ما قالوا. لا ده احنا ما قلناش كده، والله ما قلنا كده يا راجل، ده انت لسه قايل دلوقتي. لا انا ما قلتش كده. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم. طب بس هم ما كفروش شكلا، خلي بالك من المعنى، هم لم يكفروا صراحة، لكن كفروا ايه؟ من جوه العقيدة. ده اللي انا بقوله لك وعايز ارسخه في قلبك، ان النفاق ممكن جدا جدا يبقى حاجه مداريه، وهو فعلا حاجه مداريه، انت بتشهدي ان لا اله الا الله محمد رسول الله، ولكن ماذا وقر في قلبك؟ وهو ده اللي هنشوفه دلوقتي. وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله الى اخر الايه. يبقى برضو ايه؟ يحلفون بالله ما قالوا. ادي الحلف تاني او رابع مره. هاتي لي ايه 75 اللي بعدها على طول. ومنهم من عاهد الله. هو العهد ده ايه؟ مش ميثاق زي الحلف كده يعني والله يا رب لو ودتني ده انا هانفق وهعمل. ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن. ده اول ما يديني فلوس ده انا هدفع وهخلي وهسوي. تبقى الواحده مثلا مستنيه تبيع ارض، اول ما تبيع الارض الشيطان يعدكم الفقر. انا مستنيه ابيع الارض وهطلع 10000 جنيه. يجي بقى تاخد هي الفلوس، فالفلوس زغللت في عينيه، فيجي الشيطان 10000 كتير قوي، خليهم 5، خليهم 5، اصل ما يعني هتحوش على ابنك وهتطلعي للنقطه ما ابنك، خليهم 5. طيب بعد كده تيجي تطلع، بس ال1000 دي هاخدها اجيب منها فراخ ولحمه عشان العيال جايين النهارده، بقوا 4. يبقى ايه؟ لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما اتاهم من فضله عملوا ايه؟ بخلوا به وتولوا وهم معرضون. الايه 95 كل ده حلف اهو، يعني شوفي كل دي ايات فيها حلف بالله. 95 سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم. لو رحتوا بقى تحاسبوهم وتقولوا لهم انتوا ليه ما طلعتوش في الغزوه، وانتوا ليه ما جيتوش مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليه ما بعدت عليكم الشقه، فاعرضوا عنهم انهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. طيب هذه الآية 96 اللي بعدها على طول. يحلفون لكم تاني لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم، طب لو انتوا قلوبكم لانت ليهم، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. والفاسقين هتقابلك دلوقتي في سورة المنافقون. ليه الفاسقين يا أخوات؟ احنا قلناها قبل كده، من هو الفاسق؟ ايوه زي الرطب كده لما يفسد قلنا، زي البلح لما تطلع عشرته من عليه، اي ان هو الاول دخل شيء من الايمان في قلبه وبعدين فسق خرج، البيئه المحيطه بوظته فباظ، خلاص كده الفاسقين. طيب الايه 107 دي كله في سوره واحده. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن ان ارادنا الا الحسنى. يعني مثلا ما حد يجي واحده تيجي تقول لك ايه انا عايزه لكم الخير، انا عايزه لك الخير، ان انت المفروض تقلعي بتاع على وشك، انا عايزه الحسنى، انا عايزه الخير ليكي، انت النقاب ده اصلا مش مين اللي قال لك ان هو فرض؟ طب مين اللي قال لك ان هو سنه؟ طب مين اللي قال لك ان هو فرض؟ ده اصلا عاده يهوديه. فهي ايه؟ بتحلف ان هي عايزه الخير. ولا يحلفن إن أرادنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. زي بالظبط في سورة المنافقون. يبقى الموضوع موضوع الحلف ده موضوع مش هين. ده شوفي ذكر كام مرة في سورة التوبة. يبقى أنا لما واحد كده يقعد يحلف يحلف يحلف في شيء من النفاق. سورة التوبة براءة الفاضحة كمان اسمها الفاضحة والكاشفة، لأن هي فضحت الإيه؟ المنافقين. وبعدين كانوا بيروحوا يقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام ايه يا رسول الله ائذن لي ولا تفتني، قال في الفتنة سقطوا. يا رسول الله مالي ومالي بناتي، بني الأصفر، اروح لبنات بني الأصفر بقى الأجانب هيروشوني. مش هعرف احارب، ابقى بحارب ولا بوسط البنات بني الاصفر بقى شعرهم اصفر عليهم زرقاء وبتاع. طب انا اروح لمين؟ هم رايحين يحاربوا الروم الاجانب. انا في الفتنه في ثقل. ومنهم اللي قال ايه؟ لا تنفروا في الحر، الدنيا حر مولع، احنا هنروح نحارب في الحر ده. النار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فعشان كده تسميت الفاضح. نرجع تاني بصوره المنافقون. هو ده بس بربط ببين لك بس مواضع الحلف في سوره واحده في القران وهي سوره التوبه. طب ليه يا رب هم بقى بيحلفوا كتير كده وبيقعدوا كده؟ ذلك بانهم امنوا ها ثم كفروا. طب يا رب عقابهم كان ايه؟ فطبع على قلوبهم. نعوذ يا رب بك من هذا العقاب، ان ربنا سبحانه وتعالى يطبع على القلب. لا يستطيع سمع ولا يستطيع فهم ولا يستطيع علم، يطبع على القلب بالظبط كده. عارفه الختم لما يكون سخن كده وتجيبيه وتختمي بيه حاجه، المكان بتاع الختم دوت تحس ان هو ايه بقى املس، لا ما ينفعش يمص اي حاجه. فاهميني قصدي ايه يا اخوات؟ لما المكوه كده بتيجي تلسع حته قماشه تحس ان حته القماشه دي مش ممكن يثبت عليها اي حاجه، لانها ايه يعني بقت خلاص طبع عليها. هكذا القلب يا اخوات، لو ربنا سبحانه وتعالى طبع على القلب لا تريه يسمع ولا يبصر ولا يفقه شيئا من افعال الله سبحانه وتعالى واقواله. طب صفاتهم ايه يا رب عشان اعرفها؟ اذا رايتهم تعجبك اجسامهم. الله اكبر، متانتكين بقى ومتلمعين ومتنشين، والبدل بقى والكرافتات والشوزات المتلمعه حاجه كده هنا يعجبك قوي قوي، شكلهم ايه رائع. وان يقولوا تسمع لقولهم. تيجوا بقى يتكلموا في الواقع وعلى الوجه الحقيقي والموضوع بقى وكلام كبير ومجعلص، فايه بقى تقول يا ده الناس دي اهل فقه واهل دين، وللاسف بنشوفهم كتير وبيتكلموا في الدين ويتشفقوا بما لم يعلموا وبما لم يعرفوا للاسف الشديد. خلاص، وايه يقولوا تسمع لقولهم. بس للاسف هم كانهم ايه؟ خشب مسند. عارفه كده لما تجيب لهم خشب وتميليه كده على الحيطه، هو ده خشب، هو ايه ضعيف جدا، خشب مسند. يحسبون كل صيحه عليهم. هم ايه؟ عندهم جبن، عندهم هلع، عندهم خوف، هم العدو. خلي بالك، يعني الله سبحانه وتعالى ما قالش مثلا ايه هؤلاء من الاعداء او هم من الاعداء، لا ده هم دول العدو، هم دول اللي بيبوظوا علينا دنيتنا اخوات، وهم دول اللي بيفتنونا، وهم دول اللي بياخدوا الناس شمال، وهم دول اللي بياخدوهم يمين، وهم دول اللي عمالين يتكسروا في القول، وهم دول اللي بيقولوا لك لا ما تعمليش كذا. مين قال كذا؟ ايه التشدد ده؟ مين اللي قال كذا؟ مين اللي قال ان النبي عليه الصلاه والسلام قال كذا؟ لا حول ولا قوه الا بالله، نحن لا نتهم احد صراحه بالكفر بالنفاق ابدا الذي يخرج من المله، ولكن بنقول ان في منهم يا اخوات في المجتمع حوالينا، وفي منهم بيصدوا عن سبيل الله كتير، فلازم نحذرهم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول هم العدو، هم دول فاحذرهم. ايه عقابهم يا رب؟ قاتلهم الله. الله اكبر، يعني مش انت اللي هتقتل، مش انت اللي هتقتلهم ولا احنا اللي هنقاتلهم، ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيقاتلهم، لان هم مش بيصدوا عن سبيلي، ده بيصدوا عن سبيل الله سبحانه وتعالى. طيب بعد كده، واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله. طب تعالوا بقى تطهروا من ذنبكم ده، انتوا منافقين، وتعالوا تطهروا وادخلوا في الدين تاني خلاص واستغفروا الله سبحانه وتعالى. طب مين اللي هيستغفر لنا عند ربنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هيستغفر لكم عند الله سبحانه وتعالى. لووا رؤوسهم. لما تيجي دلوقتي وانت في زماننا الحاضر وتكلمي واحده عن الصح والغلط، وتقعدي تقولي لها يا حبيبه قلبي ربنا سبحانه وتعالى لم يقل ذلك، وان دوت مثلا حرام، او ان ده بدعه او كذا، تلاقيها يا اختي تتوجعي دماغي، ما انا بعبد ربنا زي ما انت ما بتعبدي. ده كتير بتحصل خلاص. طب والله ده انت اللي بتعمليه ده والله احسبه يعني ذنب، يعني بالله عليكي توبي منه الى الله وتبرئي منه الى الله سبحانه وتعالى وكذا. هو خلاص انت بقيتي يعني انت بتحرمي وتحللي دلوقتي؟ يبقى دول ايه؟ لووا رؤوسهم. ورايتهم يصدون. تاني الصد يا اخوان، تاني الصد. التانيين يصدون عن سبيل الله، هنا بقى يصدوك انت وانت بتقولي لهم الحق، وهم مستكبرون. وهو اصلا دعاهم الى النفاق حاجه غير الاستكبار؟ مفيش حاجه دعتهم للنفاق غير الاستكبار، هم مش قادرين يسلموا ان هذا هو الحق فبيستكبروا. سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء انت استغفرت لهم او ما تستغفر لهمش. وفي آية أخرى أنت استغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لك. خلاص؟ أم لم ليه 70 مرة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول إيه على عمه لأستغفرن لك تقريبا 70 مرة. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. أهي هو ده الشاهد اللي هو إيه الفسق، أي أنهم خرجوا من الإيمان إلى النفاق. هم الذين يقولون، هم عملوا إيه بقى يا ربي؟ يقولون، خلي بالك بفعل الإيه؟ بالمضارع. يعني هم يفضلوا يقولوا كده ويستمروا في هذه الأقوال يوم القيامة، هو ده نهجهم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. يعني إيه؟ يعني كانوا بيقولوا إيه بقى؟ ما تنفقوش ولا تطلعوا من صدقاتكم شيء للناس اللي هي أهل الصفة والجماعة الفقراء وكده اللي عند النبي عليه الصلاة والسلام وتجهيز الجيش في العسرة وغيرها، لغاية ما إيه ما يخلصوا اللي معاهم خالص وبعد كده إيه يلجأوا لنا. خلي بالك حتى ينفضوا. طب رد عليهم، ولله خزائن السماوات والأرض. طيب خلي حكاية إن ربنا سبحانه وتعالى ده يا أخوات عنده خزائن السماوات والأرض، دي مسألة دقيقة جدا جدا جدا، اللي هي إيه؟ إن أنا أؤمن تمام الإيمان إن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. هو الرزاق. أنا لو مثلا ببيع في حتة في سوق ومعايا حاجات، وواحدة صاحبتي بتبيع جنبي أو زميلتي أو معايا وبتبيع هي كمان، هي جا عليها 100 واحد وأنا جا معايا 5 6، إيه اللي هيبقى في قلبي؟ هتغاظ وهزهق يعني هشيط من جوايا. ليه؟ لان ازاي هي يجي لها كل ده وانا ما يجيليش؟ يبقى انت كده بتسالي مين؟ بتسالي ربنا. ليه يا رب هي خدت وانا ما خدتش؟ يبقى كده نرجع للآله، لا يسال عما يفعل وهم يسالون. ليه يا رب فلانه اللي جنبي بنتها اتجوزت وهي لسه عندها 22 سنه وانا بنتي لسه قاعده وكبيره وقاعده في ارابيزي؟ انت كده برضو بتسالي مين؟ الله. كلمة ليه يا رب دي وإن كانت جت في ذهنك بس، فهي أنت كده يعني كأنك بتقولي يا رب ليه يا رب كده؟ ليه يا رب فلان يبقى عنده وأنا ما عنديش؟ فمسألة الرزق دي مسألة دقيقة جدا جدا جدا، وعشان كده في آخر الآية جت ولكن المنافقين لا يفقهون، لأن الفقه أعلى من العلم. الفقه هو العلم بالأمور الدقيقة، فعشان كده المسألة دي مش أي حد يفهمها، مش اي حد يفهمها. مساله الرزق، لما مثلا انا مثلا قاعده في حلقه جالي 2 3 النهارده، ده رزق. جالي المره الجايه 100، ده رزق صح ولا لا؟ ده رزق. لو انا بقى حطيت في نفسي ايه اللي جرى وايه اللي حصل والناس ما بقتش بتيجي ليه وراحوا في الحته الفلانيه وسابوني وبقوا بيحفظوا في الحته الفلانيه وما جوش عندي، يبقى انا كده برضو بلجا لنفس الموضوع ان انا ما عنديش ايمان ان ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق. رزقك سياتيك، ليس بك وليس بشطارتك وليس بكفاءتك، ولكن من لدن الله سبحانه وتعالى. وفي السماء رزقكم وما توعدون، بس كده. طيب يبقى دي اخر الايه لا يفقهون. الايه اللي بعدها بقى يقولون لئن رجعنا الى المدينه، ده اللي هو ابي بن سلول، عبد الله بن ابي بن سلول اللي هو راس المنافقين في غزوه من الغزوات اللي هي بني المصطلق، كانوا راجعين فقالوا ايه بقى؟ احنا لما هنرجع، احنا لما هنفوز في الغزوه ليخرجن الاعز منها الاذل. هم قصدهم مين الاعز؟ هم اللي هو عبد الله بن ابي بن سلول. ومين الاذل؟ المهاجرين، اللي هو المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم. ولله العزه. يبقى كل ايه عندك في الايتين دول في الشبهه وفي الرد. يعني في الاولانيه اللي هي ايه؟ لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ردي وقولي له ولله خزائن السماوات والارض. انتوا بتتكلموا على ايه؟ ان اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وحبيب الله، مستنيكم انتوا لما تدوا له. اذا كان هو حبيب من لديه خزائن السماوات والارض، يعني شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بقيت الحديث جميل قوي، يقول ايه؟ وانما انا قاصد والله هو المعطي. الله أكبر. يعني أنا أديتك مثلا 1000 جنيه، أنا أعطيتك ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى، أنت بقى هتعملي إيه؟ هتقسمي 1000 جنيه دي، هتدي فلانة 100 وفلانة 50 وفلانة كذا، تمام كده؟ يبقى أنا إيه؟ أعطيتك وأنت إيه؟ قسمتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول إيه؟ إنما أنا قاسم، أنا بقسم بس. بقسم بس يعني من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لو لم يرد الله ان يفقه لم يفقه. ليه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام مش هو اللي ايه، مش هو اللي بيعطي، لا هو بيقسم بس، فاهمين يا اخوات؟ والله هو المعطي من فوق سبع سماوات. فهي دي الفكره، ان ربنا سبحانه وتعالى كل شيء في حياتك عطاء، حنيه جوزك عطاء، حنيه عيالك عليكي عطاء، رزق رزق. تلاقي مثلا واحده عيالها كلهم ما فيهمش ريحه الحنيه عليه، اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا بر ابنائنا. بنلاقي كده اخوات تيجي تقول لك انا عيالي يعني ما فيش حنيه منهم خالص، فممكن جدا جدا ارد عليها واقول لها ربنا سبحانه وتعالى اكيد اكيد اكيد اتاكي من الاشياء اللي مش عند حد غيرك اللي عنده حنيه الابناء دي. ممكن يكون اداكي حنيه جوزك طول عمره لغايه ما مات، غيرك ما شفتهاش. ممكن واحده تبقى عايشه مع جوزها مثلا 10 سنين ويتوفاه الله، تقول لك انا ما لحقتش اعيش معايا، ده كان وكان وكان. او لا، ما هو السعاده اللي انت شفتيها في 10 سنين غيرك ما شافهاش في 40 50 سنه، انت نصيبك خدتيه، يعني نصيبك خدتيه في الدنيا. زي كده مثال اللحمه اللي قلناه المره اللي فاتت، قدرك ونصيبك في اي شيء هتاخديه. فلا يعني لا اعتقد يا اخوات دايما مساله الرزق دي شغلانه وتعبانه، وانا ليه جوزي بيعمل معايا كده، وانا كل يوم اصحى الاقي السحنه دي عم خدت كل يوم، يعني مفيش احلى من كده. هو ده نصيبك؟ ما هو الراجل برضه بيصحى ويلاقي نفس السحنه عم خدت، الله يكون في عونه برضه يعني. فهو ده نصيبك، لازم ترضي بيه. الله سبحانه وتعالى جعل لك في هذا حكمه، ممكن يديك الزوج المشاكس المتعب ويديك الابناء البرين بيكي جدا جدا جدا، ممكن يديك ابناء مش برين بيكي، يديك الصحه اللي بيها تساعدي نفسك وما تلجئ لهمش. فهي متقسمه يا اخوات، وهو المعطي سبحانه وتعالى. فلله خزائن السماوات والارض، دي مهمه قوي ومهمه جدا لكل واحده بتتجوز وفي اول سنه من الجواز زهقانه وقرفانه وطهقانه ومش طايقه ومش عامله ويا ماما وتعبني وقرفني وعايز حاجات ما بعرفش اعملها وبيمنعني ان انا انزلك، اهدي. هو ده عطاء ربنا بيكي وعطاء ربنا ليكي، هتعترضي على هذا العطاء؟ ولكن اصبري وكيفي حياتك، خذي بالاسباب. هي دي النقطه. يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. ردي، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين اللي تفتكر ان هي بطاعه من الطاعات. يعني في ناس يا اخوات يعني ايه بتخجل انها تقول انها مثلا بتروح المسجد، بجد بتخجل يعني ايه، تحس كده ان هي يعني ايه هيقولوا عليا وهيعيدوا عليا. ده انت تقولي وتحطي اصبعك في عين التخيل ان انت بتتقربي لله سبحانه وتعالى وان انت بتروحي المسجد ده حسبة لله سبحانه وتعالى. اللي يقول اللي يقول ويشوفوا اللي يشوفوه، انت لله رجلا سلما لرجل، خلي ده مبدئك تمام. طيب، ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، ان طبعا عزه الله سبحانه وتعالى واضحه في كل شيء. بعد كده تاتي بقى الخطاب المباشر للمؤمنين. قبل ما ادخل في الخطاب المباشر عايزه بس اشوف موضوع النفاق ده في حاجه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أسماء أنها قالت، أسماء اللي هي أخت السيدة عائشة، أسماء بنت أبي بكر، أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس، هو إيه الحكاية؟ السيدة عائشة بتعمل إيه؟ بتصلي. سألتها السيدة أسماء ما شأن الناس، فأشارت إلى السماء، يعني الناس ليه بتصلي؟ الناس ليه بتصلي؟ فالسيدة عائشة إيه؟ أشارت إلى السماء، معنى كده إن أنت ممكن وأنت بتصلي تعملي إيه؟ تشاوري، بس مش تشاوري تفتحي البوك وتطلعي المفتاح وتدخلي المفتاح وتقفلي البوك، تشاوري بس خلاص؟ يعني مثلا إيه بسرعة يا ماما المفتاح مش عارفة إيه بابا فين؟ بس مش واخدين بالكم؟ يعني المفروض سبحان الله أولا ده للرجال وفي صلاة الجماعة، المفروض لو أنت بتسألي الله اكبر بقى دي اللي احنا ما بنقولهاش علشان احنا بنقولها بننتع من قلبنا، الله اكبر سامع الله لمن حمد، عشان تفتح الباب، عشان ترد على الموبايل، عشان تطلع اللحمه من الثلاجه، عشان تفصل الفريزر، اي مهم اي حاجه، ونقول الخشوع. هتجيب الخشوع منين يا اخويا؟ سبحان الله. لا طبعا مفيش حاجه اسمها الله اكبر، ايه يا حبيبتي انت ربنا هو انت هي يقبض روحك دلوقتي ولا ايه؟ لا طبعا سقفي. علامه المراه وهي بتصلي انها تسقف، او لو حد واقف قدامها وبيسالها عن حاجه ضروريه خلاص، لان كثره الحركه من مبطلات الصلاه. انا بشوف في رمضان اشياء اشياء وناس بتعمل مش عارف ايه، وتطلع المنديل وتشيل المنديل وتحط المنديل وتفتح مش عارف ايه وتقفل ايه وتقفل الشنطه، وكل ده وهي في الصلاه. كيف ذلك يا حبيبه قلبي؟ كيف ذلك؟ يقول عمر بن الخطاب لما لقى راجل بيشيل فتله من على ثوبه، ها لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فهي دي الفكره، فندرب نفسنا ان مفيش كده زي الراجل كده اللي كان بيصلي ومراته بتساله تشرب ايه يا حاج؟ حلب حلب الحمد لله رب العالمين. ربنا يسعدك يا رب. طيب فاذا الناس قيام، يبقى سيده عائشه اشارت الى الايه؟ الى السماء. فاذا الناس قيام كلهم بيصلوا، فقالت اللي هي السيده اسماء سبحان الله، قلت ايه يعني؟ هي دي ايه؟ هم بيصلوا ليه يعني؟ فاشارت براسها اي نعم، يعني السيده عائشه بتقول لها ايوه في ايه؟ في ايه. فقمت حتى تجلاني الغشا، يعني ايه؟ كنت هنام يعني. فجعلت اصب على راسي الماء عشان فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم واثنى عليه، ثم قال ما من شيء لم اكن اريته الا رايته في مقامي هذا حتى الجنه والنار، فاوحي الي انكم تفتنون في قبوركم. هو اصلا الحديث ده عن ايه؟ عن الكسوف، عن ايه الكسوف. يعني هم ساعتها كانوا بيصلوا صلاه ايه؟ الكسوف. الشاهد اللي انا عايزاه اقول منه الحديث اللي هو الجزء ده، فاوحي الي انكم تفتنون في قبوركم، يعني ايه؟ وده دليل على سؤال القبر، سؤال الملكين، تفتنون في قبوركم. فبعد كده السيدة اسماء بتقول كلام، بعد كده بتقول فاما المؤمن من فتنة المسيح الدجال، يقال ما علمك بهذا الرجل اللي هو المسيح الدجال، فاما المؤمن او الموقن لا ادري بايهما قالت اسماء، فيقول هو محمد رسول الله. يعني وانت في القبر هتتسئلي، هتتسئلي من هو الرجل الذي بعث فيكم؟ فأما المؤمن فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد هو محمد هو محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثا. فيقال نم صالحا، خلاص نم بقى ايه؟ على بركة الله كده ان شاء الله ليوم القيامة، اللهم اجعلنا منهم يا رب. قد علمنا ان كنت لموقنا بها، احنا عرفنا ان انت ايه كنت موقن بها في حياتك. واما المنافق، خلي بالك، او المرتاب، المنافق او المرتاب لا ادري اي ذلك، يعني انا ما اعرفش. قالت اسماء فيقول لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. انا ما اعرفش الحكايه، الناس كانت بتقول محمد رسول الله، انا عماله اديها محمد رسول الله، انا عارف ايه الحكايه. تمام كده. شوفي بقى التعليق على الحديث اكثر من رائع، بيقول ايه بقى؟ بيقول اما المنافق والعياذ بالله او المرتاب، والمنافق هو الايه؟ اللي بيصرح بالكفر ونبذ التصديق. يعني ايه برضو بيصرح بالكفر؟ ما احنا قلنا منافق ما بيصرحش بالكفر، تصرفاته توحي ان هو منافق، خلاص كده، لكن يتظاهر بالاسلام، ده المنافق. والمرتاب ده مش منافق، خلي بالك، المرتاب ايه؟ ليس منافق، لكن يعمل الى انه يعمل في شك. تيجي تقولي لها ايه؟ ده احنا هنسال في القبر، الله اعلم، لما نموت نبقى نعرف. الكلام ده مش بيتقال؟ بيتقال وكتير. ربنا سبحانه وتعالى سيؤتيكي من الاجر الجزيل، بس اصبري واحتسبي. ادينا صابرين. يبقى هي عندها ايه؟ شك. افي الله شك؟ افي الله شك يا اخوات سبحانه وتعالى؟ طيب، يعمل إلى أنه يعمل في شك، فهذا لا يجيب، ده لما هيتسأل في القبر مش هيجاوب. ليه بقى؟ لأن ليس عنده الإيمان. يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. اللهم أدخل الإيمان في قلوبنا يا رب، يا رب دخله في قلوبنا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في سورة الحجرات بيقول إيه؟ بل لم لا تقولوا أسلمنا آمنا، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولا يردكم أعمالكم شيئا. الله، يعني معنى كده إن مش لازم الواحد يبقى مؤمن، ده أنا ممكن بس أبقى إيه؟ مسلمة ولسه بدري على ما الإيمان يدخل قلبي. يا رب دخله لنا. ولهذا يجب على الإنسان أن يحرص غاية الحرص على دخول الإيمان في قلبه، فلا يكون إيمانك إيمان الحلقوم زي إيمان الخوارج اللي هو إيه، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هنا بس، ما دخلش هنا، ما دخلش في قلبك إيمان الحلقوم. فإذا قلت لا إله إلا الله اجعلها تنبع من القلب وترجع إلى القلب، بقولها بلساني وحساها قوي أنه لا يستحق العبادة إلا الله، ولا يستحق الحب إلا الله، ولا يستحق التوكل عليه إلا الله، ولا يستحق أحد الخوف منه إلا الله سبحانه وتعالى. هو شاهد علي، هو خبير بحالي، هو عالم بي، هو شايف اللي ظلمني، هو شايف اللي مضايقني، هو شايف الكلمة اللي قهرتني، هو يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى الكلمة لما تطلع بصدق من قلبك وترجع لك، يعني ايه ترجع في قلبي بصدق؟ يعني ايه اقولها بصدق وهي خارجه وترجع في قلبي؟ مردودها بقى في حياتك اللي انا بقوله ده، ان ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق. والله انا عند حسن ظني ربي في ربي ان ربنا سبحانه وتعالى سيؤتيني كذا وهيشفيني وهيمن عليا بكذا وهيراضيني وهينزل الصبر على قلبي و و و. يبقى دايما عندك حسن ظن بالله، حسن الظن الذي لا يوجب التواكل، هو ده حسن الظن بالله. فهو ده الشاهد يا اخواتي اللي هو ايه، اللي هو ان في القبر هنسال، وهو ده اللي هيطلع اللي في قلوبنا دي، هو اللي هيطلع اللي هو فيه نفاق، والمنافق والمرتاب اللي هو بيشك. يعني لما تيجي تقولي لحد حديث من الاحاديث النبويه، والله يا اخوات الواحد بيقابل كتير يقول لك انا مش عارف الحديث ده انت جبتيه منين. يا حبيبه قلبي ده في البخاري ومسلم، اكشفي عنه. تقول لك لا انا ما بكشفش على حاجه، انا ليه عقل افكر بيه؟ انت ليك عقل. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حاجه وانت تقولي لي ليك عقل، انا مالي ومال عقلك؟ يعني شوفي الناموسه البعوضه لما الله سبحانه وتعالى يقول ايه، ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها، فما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربه. البعوضه دي اشمعنى البعوضه؟ الاعجاز العلمي دلوقتي بقى تشوفيه بيقول طبعا ايه قصص في موضوع الناموسه ده، وان فيها تخدير، وان فيها مش معمل دم، وان فيها مش عارفه ايه، وان فيها ايه، وان فيها ايه. هم لسه جايين دلوقتي يكتشفوا بعد كام سنه من نزول القران على النبي صلى الله عليه وسلم. انا المفروض تبقى عقيدتي ان البعوضه طالما الله سبحانه وتعالى اراد بها مثلا يبقى هي شيء عظيم، زي بالظبط العنكبوت طالما ضرب بيه مثلا يبقى هو شيء عظيم في خلقته، حاجه كده المفروض تتفكري فيها تقولي ايه ده. هي هي فعلا هو ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يوصل لك رساله ان الله سبحانه وتعالى لا يستحي ان يضرب مثل بهذا الشيء الحقير. هو حقير شكلا، ولكن شوفي الحقير ده فيه ايه، فيه ايه بقى الحقير ده؟ 100 عين ومش عارفه كم مصاص للدم وكم مش عارفه ايه، وياخدك ويمسك انت وتبقى الواحده قاعده انا مش عارفه، وتقول لجوزها انا مش عارفه انت بتتقرص ليه، اشمعنى موسى عمال يقرص فيا انا وسايبك؟ هو الناموس بيفهم برضه، شايفك انت دمك جميل ومتوافق مع دمه فعمال يمص، تمام كده؟ فهي دي الفكره اللي هو ايه يا اخوات، التصديق. الايمان اللي هو التصديق بالامور الغيبيه، انا اصدق ان الله سبحانه. شوفوا سيدنا ابو بكر لما قال ايه، ان كان قال فقد صدق صلى الله عليه وسلم، من غير ما يشوفه، من غير ما حد يحكي له، من غير اي حاجه، لو قال يبقى هو صح. هو ده بقى اللي ينقصنا يا اخوات، طالما ربنا قال كده يبقى ليه حكمه، طالما ربنا قال هيرزق يبقى هيرزق. ان الواحد يعيش في معيه الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته. يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله. ما العلاقه بين هذا النداء وبين ما مضى من السوره؟ لما انا ابقى مش متخيله ان ربنا سبحانه وتعالى هيرزقني او ان رزقي هموت نفسي عليه، طبعا السعي والكد في الحياة انت لازم تخدم الأسباب. الله سبحانه وتعالى خلقنا على هذه الجبلة، على هذه الفطرة، ان انت لازم تشتغلي، ولكن ما يبقاش هو ده اللي يلهيكي عن ربنا، ما يبقاش هو ده. يعني أولادي والدروس والعيال، أنا بشوف أخوات أقسم بربي بيطحنوا نفسهم في موضوع الدروس والعيال ده بطريقة غير عادية، غير عادية والله العظيم. أنا معاهم ويعملوا طبعا وعلقات تقدر عليه كله، بس مش هي، مش كلية الطب هي آخر المطاف يا أخواتي. ومش كلية الطب هي السعادة، والله العظيم ما هي السعادة أبدا. أنا أتمنى أن بنتي ولا ابني يكون في أحسن المراتب، بس هوني على نفسك، هي رزقها تاخده، أنا أعمل اللي علي. ما يبقاش بقى مذاكرتي لابني أروح أقعد معاه بالثلاث ساعات عند الدرس خلاص، ومرضاش أجي مجلس العلم مثلا أو مجلس قرآن وأقول لك إيه أصل أنا بقى أقعد جنب. طب أنت قاعدة جنب الأوضة تعملي إيه؟ أوضة الدرس قاعدة تعملي إيه يعني؟ بحيث لو حصل اعتداء على الأوضة أنت تصديه؟ يعني ما الحكمة؟ كيف أن الشيطان يسول لنا الفقر؟ ده أنت لو سبتيه هيحصل وهيحصل وهيحصل. أين التوكل؟ وأين استوداع استوداعك له عند الله سبحانه وتعالى؟ أين؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيبدل يا أخواتي. فما يبقاش بقى حبي لعيالي وحبي للمال وحبي للرزق هو أنا بروح أقعد مع عيالي ومش عارفة إيه وهموت نفسي عليهم ليه؟ عشان الرزق بتاعهم. أنا حاسة إن أنا اللي عمايلي كلها دي الفظيعة دي هي اللي هتجيب لهم رزق الكلية وهي اللي هتجيب لهم الشطارة الفظيعة. اعملي اللي عليكي كله. أنا ما بقولش إن إحنا نتهاون أو نتواكل مع عيالنا، لأ لأ، ده الواحد بياكل مصارين العيل لما بيقصر، بس مش العمل اللي يلهيكي عن الله، ولا عن صلاتك ولا عن قيامك ولا عن ذكرك ولا عن قرآنك ولا عن قلبك إن أنت تطهريه، وده أول حاجة تتسألي عنه قلبك. لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم اللي هو الرزق عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك. طب احنا اتكلمنا عن المنافقين، طب ما تعملوش زيهم بقى، تقولوا بقى ايه لا تنفقوا على من عندي رسول الله حتى ينفضوا، لا احنا مش هننفق لما كذا، لا خلاص. فأولئك هم الخاسرون. طب هم قالوا لا تنفقوا، الله سبحانه وتعالى بيقول لك وانفقوا. يبقى دي كلمتين مكررين مفتاحهم في السورة التضاد، ان ربنا سبحانه وتعالى بيحكي عن المنافقين ان هم بقالوا ما تنفقوش، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك انفقي، ما تخافيش ان انت لما تنفقي مش هيبقى معاكي، لا. وانفقوا مما رزقناكم، من للطبعيد طبعا ولرحمه من ربنا سبحانه وتعالى، من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق. يجي بقى ساعه الموت، يجي ملك الموت يقبض روحه، طب بس لحظه، طب بس هطلع بس 10 جنيه وارجع تاني، خلاص بقى خلاص، مفيش مجال للتوبه ومفيش مجال للرجوع. واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، لما يجي لك وقتك ها مش هتتاخري. الموت يا اخوات احنا مش عارفين هيجي لنا امتى، والله العظيم احنا ممكن واحنا قاعدين دلوقتي يجي لنا. يا رب يا رب اقبضنا على طاعه، يا رب يا رب اذا اراد الله بعبد خيرا عسله، عسله يعني ايه؟ يسر له عملا صالح ثم قبضه عليه. ممكن يبقى الواحد فاسق طول عمره وياتي الله سبحانه وتعالى في اخر عمر لهذا الفاسق يعسله، ييسر له عمل صالح فيقبضه عليه. ليكي في حاجه؟ دي اراده الله سبحانه وتعالى. اسال الله ان يعسلنا وان يرزقنا توبه نصوحه قبل الممات. ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون. طبعا الفجيعه والمصيبة لما بتنزل على صاحبها وتلاقي طبعا أصحاب المصائب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبر كل قلب مكلوم، فتلاقيه مثلا تقول لك ده حبيبي كان كذا وما لحقش يعمل كذا وما لحقش يعمل كذا، هو ده يوم وهي دي ثانيته وهي دي لحظته، وده كان قاعد معايا وبيعمل وبيسوي. ما هو أي حد هيموت كان قاعد وبيعمل وبيسوي، أي حد في الدنيا. والله خبير بما تعملون. ووقفة سريعة مع اسم الله الخبير. الخبير يا أخوات لما يجي لوحده كده خبير هو العليم سبحانه وتعالى. لما تقولي خبرت الأمر أي عرفته على حقيقته. يقول الإمام الغزالي الخبير هو الذي لا تعجب عنه الأخبار الباطنة، ولا يجري في الملك والملكوت شيء، ولا يتحرك ذرة، ولا يسكن، ولا يضطرب نفس، ولا يطمئن إلا ويكون عنده خبره. يعني قلبي كده وانا عندي مثلا ايه، يقول لك ايه عندك سرعه في دقات القلب، الله سبحانه وتعالى عنده خبر بهذا الموضوع. شوف يقول لك ايه، ولا يسكن ولا يضطرب نفس ولا يطمئن الا ويكون عنده خبره. سبحان الله سبحان الله. يا شوف لما يبقى عندك شويه مغص ربنا سبحانه وتعالى عنده خبره. امال ايه اخوات ما اصاب المؤمن من نصب ولا وصب وحتى الشيقة يشاكوها الا كتب له بها عملا صالح او الا كفر عنه من سيئاته ورفع بها درجه، ازاي؟ ما هو كده، ما هو لازم نتعب ولازم نجي لنا مغص ولازم عينينا توجعنا ولازم يجي لنا صداع و... بس مهم ان نحتسب عند الله سبحانه وتعالى الاجر. وقال ابن القيم: الذي انتهى، الخبير هو الذي انتهى علمه الى الاحاطه ببواطن الاشياء وخفاياها كما احاط بظواهرها. زي كده ما انت كده من بره باينه لله سبحانه وتعالى، انت كمان ايه الباطن بتاعك، هو يعلم انت دلوقتي بتفكري في ايه ولما تخرجي هتعملي ايه ومش عارفه هعمل وهكلم مين واشتكي لها من فلانه وهعمل كذا مع علانه، كل ده الله سبحانه وتعالى يعلم بواطن الامور. اثار الايمان بسم الله الخبير. اولا، من علم ان الله سبحانه وتعالى خبير بذلك كله وكل اللي احنا قلناه وآمن به إيماناً لا ريب فيه، هي دي القصة، لا ريب فيه، راقب ربه، الله هذه حس إيه من وارتدع عن ذنبه. ربنا سبحانه وتعالى يقول: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يصنعون، فعلمي ان ربنا سبحانه وتعالى خبير يعني ايه؟ يعني مطلع عليا وعلى بواطن الامر. يعني طب ما انا ممكن مثلا يبقى واحد راجل قاعد مثلا في قاعده خلاص وهو عامل نفسه ما بيبصش ومن تحت كده يبص، فربنا سبحانه وتعالى يخبرك بهذا وربنا سبحانه وتعالى مطلع على هذه النظره. فانا لو علمت ان ربنا سبحانه واستحضرت ان ربنا سبحانه وتعالى خبير لن انظر هذه النظره وهغض فعلا من بصري. ايه دي الفكره؟ اثنين، الالتزام بطاعه الله ورسوله وعدم مقارفة الذنوب. أربعة، العدل، لأن الله أمرنا به معللاً أن العدل أقرب للتقوى، ثم أمر باتقائه معقباً على ذلك بأنه خبير في قوله سبحانه وتعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يبقى تعدلي، ما تظلميش حد. نقرأ بسرعة كده يا أخوات السورة. أعوذ بالله من الشيطان. طب هقول لكم على حاجة، أعوذ بالله من الشيطان. تعالوا نقرأ مع بعض عشان الوقت، يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مش أنك، إنك تاني، والله يعلم، والله يعلم إنك لرسوله، لرسوله، لرسوله، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا. لا كده مش هينفع يا خوي، لا ما هو كده قراءه غلط. طيب تاني هقراها انا وركزوا معايا في القراءه. اتخذوا ايمانهم جنه فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسنده يحسبون كل صيحة عليهم.